لا تذكر لا حاضر، هو اللي كان مفتوح اصلا كان الجوز، انا كده فتحت تذكر جيم rate 100 جديد باذن الله و... rate 70 rate 65 rate 60 ان شاء الله كده تكون الدنيا تمام. خلينا بقى نبدأ. طيب بشكرك جدا جدا يا شهاب، وخلونا نبدأ الجزء الثاني من المحاضرة، هو ازاي نحمل من اليوتيوب عموما او من القناة بتاعتنا على اليوتيوب بشكل خاص. طيب contacts list. خلونا اول حاجة خالص هنفتح اليوتيوب بشكل عادي خالص، A desktop list. Zeller 27 of 47. هنفتح مثلا M. الفايرفوكس. انا كده بفتح الفايرفوكس اهو. Ashraf Hilal One Zello. Mozilla Firefox. Mozilla Fire. Alert, you are logged into WebVision. Close this message button 2 of 2. كده هو فتح. هبدأ اكتب في العنوان، اعتذر على المايك ده. خلاص كده الفايرفوكس فتح، هضغط F6 علشان اقدر اكتب العنوان. Navigation toolbar toolbar search or enter address combo box collapsed has uncompleted select M همسح المكتوب بقى واكتب youtube.com Y select O U T select U B select E select dot select C select O M selection removed selected slash وانتر. Fade document busy visited link graphic Facebook logo كده الصفحة بتحمل. Hack document busy search search edit search blank هي كده فتحت، وقفني على طول على مكان البحث. هكتب بقى زي ما شهاب قال لنا، هكتب بقى زي ما شهاب قال لنا كفيف دمه خفيف. Arabic, Egypt, Arab. UFO. انتر. خفيف. Pliskable, Pliskable, about 150. هضغط كنترول هوم. Visited link graphic. وهضغط H. هتحرك بقى بال H. Pliskable ellipsis. ندوة مواقع المكفوفين. Visited link already. لا هنسيب دي. كفيف دمه خفيف. Visited link channel. هي دي. افتحها بقى. انا بس يعني ايه يعني بحاول اعدي كده علشان ما نعيدش الكلام. هي كده اعتقد برضو القناة فتحت. اشرف ارجع خد المايك مرة كمان. طيب ده بالنسبة للناس اللي معاهم فايرفوكس. طب اللي معاهم اكسبلورر بقى او انترنت اكسبلورر هيعملوا ايه؟ هيجيبوا ابليكيشن على اللينك، مش هيلاقوا كابي لينك لوكيشن. طيب هيلاقوا ايه؟ هيلاقوا حاجة اسمها بروبرتيز اللي هي الخصائص، هنضغط عليها انتر، وبعدها هنعمل كنترول اند، هيجيبني على اخر الصفحة الموجودة، وهيلاقيه وهلاقيه بينطق لي اللينك بتاع اليوتيوب. ساعتها بقى هعمل هوم، وبعدها شيفت واند، وبعدها كوبي. لو تحبوا ان احنا نجرب الموضوع ده عملي نجربه، مفيش مشكلة بإذن الله. بس انا يعني شايف ان الموضوع يعني سهل ومش محتاج، يعني الفكرة كلها انك هتقف على الرابط وتعمل هوم وشيفت اند وكوبي زي ما كأنك واقف في وورد او واقف في اي حاجة، الموضوع مش صعب. طيب دلوقتي علشان اتأكد انه معايا في الكليب بورد اللينك مستخدمين الانفيدي ايه، هضغط insert plus c https://www.youtube.com/watchv=fqjpyrfg لقيته. لمستخدمين الجوز انا بصراحه مش عارف الطريقه اللي تقول لك ايه اللي معاك في الكليب بورد، بس هنتصرف في الموضوع ده دلوقتي. انا هيئا ان انا معيش اي حاجه في الكليب بورد لاني معرفش، يعني انا خلاص خدت الحاجه في الكليب بورد لكن معرفش ان كانت فعلا اتنسخت او هو ده اللي اتنسخ ولا ايه. طيب خلونا بقى نضغط F6 في 6 كده. Navigation toolbar toolbar search or enter address combo box collapsed has auto complete selected HTTPS وامسح المكتوب ده خالص اهو. خلاص كده اتمسح. وهعمل paste control زائد V paste. تمام. طيب اقرا بقى المكتوب ب insert وتاب. Edit focused has auto complete https://www.youtube.com/ هو فعلا اللينك اتنسخ. طيب علشان بقى اقدر احمل من اليوتيوب بشكل يعني بطريقة بسيطة هعمل ايه؟ هضغط هوم كده في نفس المكان اللي انا واقف فيه. H قال لي H. طيب هتحرك بقى بسهم يمين كده، واحد T اتنين T تلاتة P اربعة S خمسة colon. بس عند الكولن دي هعمل backspace S كده. هو من بعد لما كان https colon slash slash كذا كذا كذا كذا، دلوقتي بقى HTTP واتحذفت الاس. دي اول خطوة، لازم احذف الاس اللي بعد البي علشان الموقع اللي احنا ندخله يفتح معانا. طيب هكمل بقى، اتحرك سهم يمين كمان سلاش كمان سلاش ها www.y. بس انا قعدت اتحرك سهم يمين لغاية ما وصلت للواي، تمام، وهكتب حرف الاس مرتين، يبقى اس سين لا سين ايه بس انك دوت واي الدرجة دي اس اس اس اس. يبقى كده اللينك ايه، احنا عملنا فيه خطوتين، اول حاجة حذفنا الاس اللي بعد البي، تمام، وضفنا 2 اس بعد الدوت. وبنتحرك ما بينهم ازاي؟ بسهم يمين وشمال والهوم علشان نجيب اول اللينك علشان ما نقعدش ايه ندور على اوله. هنضغط انتر كده اساس يوتيوب دوكيمنت بيزي لينك اليبسيس جاست 14 المحاضره كده، هو بيحمل طبعا ده علشان احمل الفيديو كفيديو او ك دبليو ام في او ك ام بي 4 او كالصيغه اللي انا حددها، يعني هيحمل بصوره. فري اونلاين يوتيوب داونلودر داونلود يوتيوب فيديوز اليرت فايرفوكس هاز بريفنتد ذا اوتديتد. خلاص هو كده فتح. هضغط كنترول هوم HTTP. لا هضغط اسكيب اول لانه وداني في حاجه. هضغط كنترول هوم كده. free online ثواني بس هو not responding عندي، يعني الجهاز بتاعي بقى معلش، هو طبعا مش هيعمل عندكم كده بس هو يعني علشان جهازي يعني فاهم. طيب enter the URL blank هضغط بقى save it from .net control home blank link graphic save it from .net. خلاص انا كده بقيت في الاول اهو. هضغط بقى حرف الاي enter the URL you want to download from editor's autocomplete. مكتوب بيقول لي ايه، بيقول لي اكتب ال URL اللي انت عاوز تعمل له داونلود. هسيب ال دي، هنزل على تحتها button download، هنزل كمان information كمان download links كمان link graphic and .save from .net title. انا كده بنزل بالسهل edit read only just 14 المحاضرات الثانية لشهاب الدين جميل. ده الايه التايتل اللي هو العنوان بتاع الفيديو، التايتل بتاعه جوز 14 كذا كذا كذا. هنزل duration. الدوريشن اللي هي المدة، المدة كام بقى؟ 57 40 57 دقيقة و40 ثانية. طيب source source دي سيبنا منها link youtube.com/watchv=fqjpyrfgpy. ده اللي هو اللينك. we recommend you to install link save from .net helper extension to download from youtube.com in one click. لا شكرا، ده بيقول لك ان انت تعمل يعني داونلود لتطبيق الموقع link flv 240p. من اول هنا بقى قال لك ايه FLV 240p اللي هو الصيغة اللي انت هتدون بيها هتكون FLV. طب تحتها كده link MP4 3060p MP4 و360p quality اللي هي الجودة link WebM 360p وصيغة تانية WebM. طبعا الصيغ دي بتختلف من الفيديوهات للفيديوهات يعني في فيديوهات بيبقى متاح فيها الموضوع ده وفي فيديوهات لا. طب انا مثلا هختار ايه link MP link FLV 240p ال FLV دي، هضغط عليها كده visited visited من عارف ان هي visited. طيب هعمل مثلا alt tab كده، معلش على موضوع المايك ده، انا من غير ما اعمل alt tab ولا حاجه هو جاب لي opening just 14 المحاضرات الثانيه لشهاب الدين جميل .flv dialog you have chosen to open just 14 المحاضرات الثانيه لشهاب، وجايب لي الاختيارات بقى ايه، بنزل بسامه كده save file check 2 of 2 save file open اللي هي الشاشه بتاعه الداونلود بتاعه الفايرفوكس. لو انا عندي انترنت داونلود مانجر لما هعمل الت تاب هيجيب لي داونلود فايل انفو وهيدون بس هي الفكره كلها ان انا عندي مشاكل في الانترنت داونلود مانجر، في عدم توافقيه كويسه يعني ما بينه وما بين الفايرفوكس. بس انا كده عرفت ان انا هفتح الموقع وهضغط اي وبعد كده هنزل بالسهم لغاية الصيغة اللي انا عاوزها. دي كل الموضوع ان انا اقدر احمل فيديو. طب ازاي اوصل الموقع؟ زي ما قلنا هفتح القناة وبعدها هجيب الفيديو اللي انا عاوزه وبعدها اجيب ابليكيشن واختار لو انا فايرفوكس هختار كوبي لينك لوكيشن، لو انا انترنت اكسبلورر هفتح بروبرتس واجيب عامل كنترول اند وبعدها هعمل هوم وبعد كده شيفت اند وكوبي. خلصت النسخ بتاع اللينك اعمل ايه؟ هضغط F6 وبعد كده اعمل بيست لللينك اللي انا خدته، وبعدها هوم هيقول لي الاتش، اقعد اتحرك بالسهم يمين لغايه الكولن، لغايه النقطتين، علشان الناس اللي عندهم انفيديا عربي الكولن لما اوصل لها اللي هي ايه نقطتين دي، هضغط باك سبيس علشان يحذف الاس، وبعدها هتحرك بالسهم اليمين لغايه ما يقول لي www نقطه، تمام، للناس اللي عندهم الانفيديا عربي او الالت النوت عربيه، وبعدها هيقول لي واي. اول ما اوصل للواي هكتب اس حرف الاس مرتين وانتر، وهتفتح معايا الصفحه ان شاء الله. دي طريقه التحميل من اليوتيوب الحقيقه بصيغه الفيديو يعني، او الحاجات الفيديوهات. طبعا في بقى طرق، في عندنا مثلا حاجه زي برنامج زي فيديو اسمه يوتيوب داونلودر، في عندنا فري ستوديو، في عندنا برامج كتير الحقيقه، بس الحقيقه كلهم فيهم مشاكل يعني. يعني مثلا يوتيوب داونلودر ده، لو انت بتعمل داونلود وما وعاوز تكنسل الداونلود، مش عاوزه يكمل، مش هتقدر، هو خلاص هيدون يعني، هيدون وهيدون باعلى جوده وهيجيب حجم كبير. لا انت كده في السليم يعني، انت كده بتختار الصيغه وانت اللي بتعمل كل حاجه في ساعتها، لكن اليوتيوب داونلودر الحقيقه بينزل باحجام كبيره، حتى لو انت قلت له ان انت عاوز جوده قليله، وفي نفس الوقت انت ما تقدرش تحذف الفيديو يعني من قائمه التحميلات يعني، حضرتك خلاص ضغطت عليه مش هينفع لانك تحذف البرنامج. طيب الفري ستوديو الحقيقه برضو برنامج هو كويس وكل حاجه، بس بطيء بشكل غير عادي في التحميل. فدي الطريقه اللي انا حبيت ان انا اقولها لكم يعني، نعرفها كلنا طبعا يعني، انا برضو عرفتها زي حضراتكم يعني، مفيش اي فرق. وخلينا بقى نروح لكيفيه تحميل من اليوتيوب بس بصيغه MP3. listen to، طب بتتكتب ازاي listen to؟ LISTEN دي listen طبعا معروفه ومش محتاجه، listen اهي، LISTEN listen خلاص، من غير مسافات ومن غير اي حاجه هكتب تو طبعا معروفه، تمام، اهي T O. يبقى كده LISTEN T-O listen to، وهضغط انتر. Listento free online YouTube downloader, download YouTube videos. معلش على موضوع الستينتو ده، هو YouTube to MP3. والله على رأي اللي كان كتبها على تويتر، بقول لك الميزة في أكابيلا ان الاخطاء في اللغة الانجليزية اكتر من الاخطاء العربية. ما علينا، كده خلاص الصفحة فتحت، هضغط كنترول هوم. Link listen to youtube.com. listen to youtube.com. هضغط E. Now next edit field. قال لك now next edit field. Edit has autocomplete HTTP. وضغطت تاني قال لك الإديت. طب ليه قال no next edit field؟ ده علشان الصفحة ما كانت اكتمل التحميل، واحنا الحقيقة النت عند في مصر يعني غني عن التعريف. طب هضغط كنترول هوم الأول تاني معلش. Link listen to youtube.com. E. Edit has autocomplete http://youtube.com/watch. ده اللينك هو قاله. وبعدها بقى بعد يعني بعد الـ E هضغط بي خفيفة. Go button. قال لك go والذهاب. هضغط بقى على الذهاب دي او go مسافة. طب ليه ما ضغطناش بي على طول من بعد الكنترول هوم؟ listen to YouTube. في اكتر من حاجة الحقيقة، لان في اكتر من حاجة بنفس يعني في اكتر من button بس قبل كلمة go. دي الفكرة. طيب هو خلاص الصفحة كده فتحت، هعمل كنترول هوم كده. Link listen to youtube.com. واضغط H. No next heading. Checking link. Checking link. فحص اللينك. تمام؟ اطلع كنترول هوم تاني و H. Link listen to youtube.com. Checking link. Checking link. Checking link. Checking blank. Link. Checking link. انا بطلع بالسهم فوق وتحت علشان لما يخلص هيبقى checking حاجة link. Blank. Checking link. Checking link. Checking link. Checking link. Checking link. Checking link. Checking link. Link. Checking link. لا ما طلعش. Blank. Checking link. Link graphic click X2RF. Checking link. Link. Checking. H. طبعا المدة بتاعت التشيكينج او الفحص بتختلف بناء على سرعة الانترنت بتاعت حضرتك او حضرتك، وعلى كبر حجم الفيديو نفسه، فخلي بالنا بقى من الموضوع ده. والحقيقة المحاضرة مدتها يعني تقريبا ساعة وحاجة. Blank. Checking link. checking link، معلش هو ممكن بس يطول شوية، لأن طبعا يعني الحقيقة المحاضرة في الوقت اللي بيكون النات فيه في مصر كلها مش كويس، بس مش مشكلة احنا Link مع graphic. بعض يعني. JAWS 14.mp3. اهو Blank. Graphic load. كنترول هوم كده Link listen to you. و H Converting file 6%. converting file 6%، اللي هو كده هو فعلا عمل checking لللينك ويتأكد ان اللينك يوتيوب، ودلوقتي بيعمل له convert للام بي 3. طب حضرتك بقى لو ايه، لو كان يعني لو كان اللينك ده مش يوتيوب، او لو كان التشيكينج طلع لك فيه مشكلة او حاجة وقال لك ايرور، يبقى ده حضرتك مش لينك يوتيوب، او ما حذفتش الاس اللي بعد الكولن. بقى احنا كده Blank. مستنيين Converting file. 80%. اهو 80%. شفتوا خلاص بسرعة ازاي؟ والله الراجل يعني موجب معانا. احنا دلوقتي في الانتظار. Listen to youtube.com. Get MP3 from YouTube video. ايه خلاص تمام قوي كده. كنترول هوم بقى، Link listen to youtube.com. وهضغط اتش. No next heading. شكرا. اتش تاني. No next heading. No next heading. No next heading. No next heading. الناس بقى اللي عندهم جوز هيضغطوا insert escape علشان الصفحة تترفرش، وانا هضغط insert plus No next F5 heading. علشان صفحة تعمل لها عندي ريفرش بالMVDA. Refreshed. Link listen to YouTube. H بقى. No next heading. Don't just want. No next. Link. Link. No next. No. No next. Files processed. Lots. Latif statistic about advert. Latif. No next. No. Link. Conversion complete. بس control home بقى. Link listen to. Conversion complete. Your file is being prepared for download. انا على فكرة ما عملتش حاجة غير ان انا عملت insert F5، وكمان انت ممكن ما تعملهاش، يعني ممكن تستنى لغاية ما الصفحة معاك تحمل عادي يعني عادي. بس هي الفكرة بس علشان ايه، انا ما عنديش صبر ف كده يعني. خلاص كنترول هوم و اتش بقى. Link listen. Conversion complete. Your file is being prepared for download. قال لك conversion complete your file is preparing for download، يعني خلاص كده التحويل تم الحمد لله، ودلوقتي الفايل جاهز للتحميل. طب هنزل بالسهم كده. Link click here to get your download link. ممتاز قوي، طبعا الكلمة معروفة click here to get this download link، اللي هي ايه، العشيرة مساء. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على النبي يا بشر. هضغط بقى ايه على click here to download this file، او ايه click here link, click here to get your download link. او click here to get your download link، هضغط عليها بقى. معلش انا عارف والله الخطوات كتير، بس والله يا جماعة دي اسهل حاجة Listen to you. دي حقيقة يعني. كده فتح اهو. طب هناخد بالنا بقى كويس جدا من النقطة دي. Link, listen. تمام، كنترول هوم بقى و اتش. No next heading. شكرا. No next heading. No next heading. Refreshed. Refreshed. Insert F5 عندي. No next heading. No next heading. Refreshed. Link. No next heading. Refreshed. No next heading. Link listen. Link listen. No next head. Link list. انا كده بضغط كنترول no. هوم و ريفرش. Link home. Link toast. Link list. No next. يعني لغاية no ما next heading. يحمل. بس هو يعني No next. No next. انا مش عارف No الحقيقة next. النت ضعيف. Link listen. ضعيف no ضعيف next. يعني. No next. Don't just link. Link home. Link. Link home. Link toast. Link. Link home. Link home. Link. Link home. Link. Link list. No next. كده احنا مستنيينه يحمل. No next. الحقيقة الأستاذ اللي خد المايك لأ ما عندكش صوت، حاول بقى تاخد المايك أو حاجة. بس برضو أنا بأكد على ضرورة السبسكرايب أو الاشتراك في القناة، حتى لو أنت يعني مش هتعمل بالاشتراك حاجة، بس معلش ساعدنا بس لغاية ما نوصل لل 500 مشترك، وحاول تعرف أصدقائك وتعرف الناس، وإحنا في الآخر هدفنا واحد، والقناة منكم وإليكم، القناة بتاعتكم قبل ما تكون بتاعتنا. السبسكرايب واللايكس على الفيديوهات. و الحقيقة كنت عاوز اقول حاجة كمان، القناة بإذن الله بعد لما نخلص رفع الحاجات كلها اللي تخص القناة، ممكن بقى بعدها يعني طالما احنا هدفنا ان احنا نعمل يعني محتوى ضخم للكفيف العربي على اليوتيوب، ممكن نبقى نحط حاجات نكتب عليها من خارج تسجيلات القناة، وتبقى موجودة برضو على اليوتيوب باسم القناة، بس نكتب عليها من خارج تسجيلات القناة، بحيث ان يبقى اي حد، يبقى قناة كفيف دمه خفيف هي مرجع شامل لكل حاجة من محاضرات ومن حاجات يحتاج ليها الكيفي العربي المبتدئ قبل اي حاجه. ده باذن الله يعني اللي انا نفسي بفكر فيه، وبرضو باكد عليه على حضراتكم تاني بالاشتراك. اشرف سوري على الجنب، بس يعني عايز اقول بس ان ده لو حصل مش هيبقى الا بموافقة اصحاب حقوق الحاجات دي. يعني احنا هنرفع الحاجات اللي اصحابها موافقين ان هي تكون موجودة عندنا على القناة، تمام؟ عشان بس برضو ايه، حتة الكوبي رايتس والملكية الفكرية والحاجات دي برضو محفوظة. مش هنحط حاجة عندنا الا اذا اصحابها وافقوا انها تكون موجودة عندنا، ده اذا كان مش بتاعتنا يعني. تمام. اه طبعا يا شاب، اه طبعا. بس عفوا، انا عايز اسال، ما كنتش حاضر معاكم من الاول، ازاي اشترك في القناه؟ وطريقه التحميل، اخر حاجه قلت عنها ان الام بي 3 بعد ما وصلت للصفحه واللينك، اضغط على ايه؟ بس ما سمعتكش بشكل صحيح. السلام عليكم، الله يعطيك العافية. ازيك يا عم أشرف، الله يبارك فيك. ازاي حضرتك؟ يا رب تكون تمام. لا مش فاهم، ما سمعتش سؤال حضرتك يا باشا. انت بتقول وصلت لفين وعاوز تضغط على لينك ايه؟ مش فاهم. طيب، اخيرا اخدت المايك، مساء الخير زيكم جميعا. انا الصراحه ما عنديش اي سؤال، بس عايز اشكر شهاب واشرف وعز وكلكم يعني شكرا جزيلا. الصراحه النهارده يعني عيد من اعياد القناه، المفروض ان التاريخ ده يحفظ، يعني يفضل في الذاكره على طول. هو تاريخ انطلاق قناة القناة على اليوتيوب. يعني اكيد حتما علينا ان احنا نشكركم قوي على المجهودات اللي انتم عملتوها، خصوصا ان شهاب ذكر ان عمليه الفيديو كرييشن هي عمليه بتاخد وقت طويل، وعمليه الرفع على اليوتيوب برضو عمليه بتاخد وقت طويل. ان شاء الله يا رب نقدر كلنا نستفيد من كل. انا قلت ان وصلت لعند عند كتبنا ليسن 2 ومسحنا الاس، حذفنا الاس، بعديها ندخل على اللينك بتاع الام بي 3، وبعديها نعمل ايه؟ ما كنتش سمعانك كويس. والسؤال الثاني، ازاي اشترك بالقناه؟ ما كنتش معاكم، تاخرت انا لما اتصلت بالقناه. شكرا يا ماهر، شكرا شكرا جزيلا يا ماهر. وان شاء الله نقدر ان احنا نوفر فعلا محتوى اضخم بكتير على الانترنت، موجود للمكفوفين يستفيد منه ان شاء الله. بشكرك كمان، شكرا جزيلا.